نعم باب القبلة. أحسن الله إليك. كتاب القبلة باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس وقد قال ما أدري والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس كرابيس نعم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. نعم. حدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول. نعم. باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبينتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ثم قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال قلت لا أدري والله. قال يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. باب النهي عن الوصاق في القبلة. المقصود أن الأحاديث مختلفة في شأن استقبال القبلة واستدبالها في حال قضاء الحاجة. ففي الصحيحين من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وجاء في معناه حديث وفي مقابل ذلك حديث ابن عمر وحديث آخر عن جابر. ولهذا اختلف العلماء في هذا الحكم على مذاهب عديدة أشهرها قولا أحدهما أن هذا يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء واستدلوا بحديث ابن عمر وجمعوا بين الأحاديث بهذه الطريقة. فأحاديث النهي محمولة على ما يكون في الصحراء في العراء وأحاديث الجواز تحمل على ما كان في البنيان. وهناك قول آخر قوي وهو أن ذلك يحرم في الصحراء وفي البنيان يحرم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة سواء كان في البنيان أو بينه وبين القبلة ما يستره على أي حال. الراجح هو التحريم تحريم استقبال القبلة واستدبالها حال قضاء الحاجة مطلقة. نعم اشكال. صلى الله عليك. باب النهي عن البصاق في القبلة. نعم. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال

إلا إلى ثلاث مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومن فضل المسجد النبوي مسجد الرسول أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام خير من الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة صلاة. فينتج من هذا أن الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حسن. الله أعلم بتأويل ذلك. نعم أحسن الله إليك. باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. حدثني يحيى قال حدثني مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول: والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم. الله المستعان. هذا تقوله عائشة في حياتها تغير الأحوال، فكيف بحال الناس بعد ذلك قريبا ثم بعد ذلك وبعد ذلك؟ فلا يستغرب ما أحدث الناس وأحدثت النساء. الله أكبر. الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان والشهوات. أقول تقود الناس إلى الانحراف والمخالفات الشرعية، فسبحان الله العظيم. وهذا كله ابتلاء يبلو بعضكم ببعض. نعم.